بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة التي من شكر الله سبحانه وتعالى عليها غرت، ومن كفرها فرت. ومن أجل النعم بعد الإسلام وتوحيد الله سبحانه وتعالى التي من الله جل وعلا بها علينا نعمة السنة ومحبة السنة ومحبة أهلها المتمسكين بها، فهذه نعمة عظيمة على أهل السنة والجماعة أن وفقهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيد أن أهل البدع أشربت قلوبهم بحب البدع. وأنتم تلاحظون في هذا الشهر وهو ربيع الأول كيف ينتعش أهل الأهواء، وكأن الله سبحانه وتعالى لا يعبد إلا في مواسم معينة عندهم، فينتعشون في ربيع وفي غير ربيع من الأشهر التي لهم فيها مناسبات بإحياء البدع وبمحاربة دين الله سبحانه وتعالى بهذه البدع. وأعني بذلك جيراننا معشر الصوفية الذين والله إنهم من أشد الطاعنين في دين الله سبحانه وتعالى بهذه البدع، ومن أشد المزعجين لأهل الإسلام، فلا يهدأ مريض ولا يرتاح أيضا كذلك مسلم في بيته يسمع مثل هذه البدع ويسمع مثل هذا العداء لدين الله سبحانه وتعالى. فإن رسول الله حذر من البدع في آخر أيام حياته في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، وهو يوصيهم بتلك الوصية التي شعروا منها أنها وصية مودع وأنها وصية مفارق، فقالوا: يا رسول الله أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور. وهذا تحذير بليغ من النبي عليه الصلاة والسلام من البدع لما فيها من الضرر على الإسلام وعلى أهل الإسلام، فما أحدثت بدعة من البدع وإلا وزحزحت سنة من السنن ورفعت سنة من السنن. فيجب على أهل الإسلام محاربة البدع لأنها تخدش في دين الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة ولله الحمد قائمون بهذا الواجب العظيم على قدر استطاعتهم وبحسب جهدهم وما أتاهم الله سبحانه وتعالى من الجهد. نعم معشر السامعين، فإنا نحمد الله على هذه المجالس أيضا الطيبة، مجالس السنة وإحياء السنة. ورسول الله يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. فلا تنزل السكينة إلا في مجالس الخير وفي المجالس المشروعة، وذكرهم الله في من عنده وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. فلا تحضر الملائكة مجالس الزور ومجالس البدع، ولا تنزل رحمات الله سبحانه وتعالى على مجالس أهل البدع لأنها مجالس حرب لدين الله سبحانه وتعالى. فنحمد الله على السنة وعلى توفيقه جل وعلا للسنة وعلى محبة السنة، وغيرنا يتخبط في البدع، ونسأل الله العافية. وفي هذا اليوم المبارك زارنا أخونا الشيخ عبد الله ريني أبو الحارث حفظه الله، وهو من إخواننا السابقين في هذه الدعوة المباركة وفي هذه الدعوة الطيبة، فهو سابق وله السبق، ولهم جهود طيبة مباركة لا تحتقر، ونحن نقدر السابقين، والله سبحانه وتعالى يجل السابقين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهكذا أيضا يقول الشاعر في تلك الأبيات التي فيها في آخرها: فقلت الفضل للمتقدم، ولو أن مبكاها ولو قبل مبكاها بكيت صبابة بسعدى، شفيت النفس قبل التندم، ولكن بكت قبلي فهيج للبكاء بكاها، فقلت الفضل للمتقدم. فهؤلاء لهم جهود في الدعوة السلفية لا تحتقر، بل يشكرون ويذكرون بهذه الجهود المباركة. وهذا الذي نربي أنفسنا عليه ونربي إخواننا عليه، احترام من لهم السبق في الدعوة السلفية وعدم احتقارهم، بل الواجب علينا إجلالهم، والواجب علينا محبتهم والثناء عليهم، لأنهم استقاموا في وقت ربما لا يعين أهله على الاستقامة، في وقت الاشتراكية، في وقت أولئك لا يرحمون أحداً يستقيم على دين الله سبحانه وتعالى، وثبتوا ونبتوا ونفع الله سبحانه وتعالى بهم إخوانهم. فحي الله خان عبد الله مرحبا به، وأهلا المحاضرة إن شاء الله له بعد ركعتي السنة.